الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو سلمة من الأنصار، من أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكانوا من الخزرج، وديارهم في شمال المدينة. يمكن أن تحد الآن بأنها قريبا من مسجد القبلتين في تلك الناحية، وأرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة هي أولى الأشياء في نظرهم، وهي همهم الأول. فيمكن للواحد منهم أن يفارق أرضه التي نشأ فيها من أجل أن يكون قريبا من المسجد. والقلوب التي ارتاضت على الإيمان وتعرف قدر الصلاة ومعنى الأذان تجد وحشة شديدة إذا افتقدت هذا المنادي فلا يصل إلى أسماعهم في بيوتهم، يجدون وحشة. الله أكبر، الله أكبر، يناديهم حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإذا ما سمعوا ذلك استوحشوا. إذا لم يطرق ذلك أسماعهم فإنهم يستوحشون، خلافا لمن ينفر غاية النفور حينما يكون بيته قريبا من المسجد، أو يقيم دعوة ومطالبات من أجل ألا يبنى المسجد جوار بيته، أو يقيم مشكلات كبيرة جدا مع أهل المسجد من أجل أن هذه المكبرات تزعجه أو تزعج أولاده بزعمه، يزعجهم الأذان. فيقول أن أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، يعني يا بني سلمة، منادى، حذفت يا النداء، دياركم تكتب آثاركم. دياركم منصوب على الإغراء، يعني إلزموا دياركم، تكتب آثاركم. دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم، وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم: بكل خطوة درجة. والخطوة هي واحدة الخطى، والخطوة هي ما بين الخطوتين، ما بين القدمين عفوا، من المسافة. نعم. فبكل خطوة حسنة، يعني أنه يكون لهم بذلك أجور إضافة إلى أجر الصلاة. والإنسان منذ أن يخرج من بيته وهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نعم، كل هذه الأمور. وأيضا في حديث آخر ذكرته فيما مضى ولعله يأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد، الذي قيل له: لو اشتريت حمارا، قال له: إن الله قد، نعم، إن لك ما احتسبت. فالمقصود أن الإنسان يتذكر هذه المعاني، وإذا كان الأمر كذلك فإنه كلما كان أبعد من المسجد فإن مقتضى ذلك أن يكون أشد فرحا لكثرة الأجور، فالأجور تأتي بأعمال يسيرة ولكن الشيطان يقعدنا عنها. ولو أن الإنسان تفكر في حاله وفي حال من حوله لرأى ذلك واضحا لا لبس فيه. الآن الناس لربما يتفاخرون أنهم يمشون المسافات الطويلة من أجل صحة أبدانهم، أليس كذلك؟ ولكن لو أنه قيل له تطوف من السطح أو من الدور الثاني لرأى أن هذا حدثا يجب أن يتحدث عنه طوال العمر، وأن هذا أمر لا يطاق، ويتذمر لربما غاية التذمر. لماذا؟ لأنها جاءت في العبادة. إذا كان بيته بعيدا من المسجد لربما يتأفف ويتذمر ويتثاقل، لكن ليس عنده مشكلة أن يمشي كما يقول بعضهم بأنه يمشي في اليوم 7 كيلومترات إلى 10 في كل يوم، في كل يوم. ولربما يجول نساء في نواحي شاسعة، كل ذلك طلبا لصحة أبدان موهومة. وكم رأينا ممن يرهق نفسه يمشي في كل ليلة مسافات شاسعة ثم 5 جلطات وراء بعض ويموت، رأينا هذا متتابعة ثم يموت. فإذا جاء الأجل قال له وقف، لا المشي يدفعه ولا الأكل يرفعه ولا الراقي يمنعه. نعم، إذا جاء أجلهم يستأخرون ساعة ولا يستقبل، لكن المشي للعبادة للصلاة للطواف وما أشبه ذلك يستثقل الإنسان، هذا غاية الاستثقال، ويذهب ويعتمر ويرجع ما طاف إلا طواف العمرة فقط مع إمكان ذلك. فالشيطان يقعدنا أيها الأحبة عن مثل هذه الأمور. قال رواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه، ثم ذكر حديثا آخر وهو حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه. وأبو المنذر يقال إنه كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وله ولد يقال له الطفيل، كناه عمر رضي الله عنه به، يعني بأبي الطفيل، يقال له يكنى بأبي الطفيل ويكنى بأبي المنذر. ولا بأس أن يكنى الإنسان بكنية من غير أن يكون له ولد بهذا الاسم الذي كني به. وأبي رضي الله عنه معروف من علماء الصحابة ومن قرائهم الكبار، من شهد بيعة العقبة الثانية مع 70، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقال قد سماني لك؟ قال نعم، فذرفت عيناه. هذا الشرف ليس بعده شرف، ولم يوجد لأحد من الصحابة رضي الله عنهم أن وقع له مثل هذا. يقول له إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، عالم كبير من أعلم الناس بالقرآن، وهو أيضا في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قليلة، روى نحو 164 حديث، المتفق عليه 3، والذي انفرد به البخاري 3، والذي انفرد به مسلم 7. وكانت وفاته في زمن عثمان في نحو 30 من الهجرة، وقيل غير هذا. على كل حال يقول كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، بعيد جدا ولا تخطئه صلاة، فكيف بجار المسجد يسمع النداء وتقام الصلاة وينصرفون وهو نائم أو في شغل آخر. يقول فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يمشون في أوحال ويمشون في طين وفي حفر وفي ما هو بسفلت وشوارع مضاءة، يمشون في ظلام. نعم، فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. وفي رواية إن لك ما احتسبت. لاحظ الآن أبعد واحد عن المسجد، وتصور بيئة المدينة في ذلك الوقت والأرض، نعم، وما يحتاج أن يمشي فيه من الشجر والزروع و نعم حتى يصل إلى المسجد، ومع ذلك يقول ما يسرني أني قريب من المسجد، يحتسب عند الله عز وجل. والعبد إذا نظر إلى صحف الأعمال ورأى الخطى إلى المساجد ورأى أن أقواما قد فضلوا عليه بهذا، فإنه يتمنى أنه لو كان بينه وبين المسجد بعدا شاسعا من أجل أن يكثر. فالغبطة ليست في القرب من المسجد، إنما الغبطة في الحرص على الصلاة وحضورها وشهودها والعمل على ذلك والتهيؤ له. فكلما كان العمل لذلك أكثر كلما كان الأجر أعظم، لكنه لا يتطلب المشقة، لا يقصدها. وأما من ضعف وغلب عليه العجز والكسل فخير له أن يكون المسجد قريبا منه، والقضية تعود أولا وآخرا على هذا القلب. فإذا كان القلب حيا فإنه يستسهل كل صعب ويستلذ بكل عمل، كما ذكرنا لكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المؤمن الصادق يلتذ بالأعمال التي يقوم بها، ويقول بأن من لم يجد هذه اللذة في العمل لله والدار الآخرة سواء من العبادات أو من غيرها من ما يعمله لآخرة من الدعوة، فإنه فيقول فإن عمله مدخول، لأن هذه اللذة يجدها أهل الإيمان، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.